تباركت يا ربنا في علاك، كل ما هاهنا يلهج بثناك. الله الله، عذبة تجري بها الأكوان والأفلاك، فارحم ضعفنا وفقرنا إليك. ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقير لطال للواحد الأحد. معولون على إحسانه فقراء لفيض فضاله، يا نعم من صمدي، يا نعم من صمدي. سبحان من خلق الأكوان من عدم، سبحان من خلق أكوان من عدم وعمها منه بالإفضال والمدد. تبارك الله لا تحصى محامده وليس تحصر في حد ولا عدد، ولا عدد. ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقير لقاء للواحد الأحد. الله وملك حديث. الله الله ربي لا شريك له. الله الله معبودي وملك حديث. الله الله لا أبغي به بدلا. الله الله الله لا أحصي ثناه ولا أرجو سواه لك في الضر والشدد. الله الله أدعوه وأسأله. الله الله ما مأمولي ومستندي، مأمولي ومستندي. ما في الوجود ولا في الكون من الله يا ربي.